لأرسل سبحانه الملك في صورة رجل ليتمكنوا من أخذ التشريع عنه والاقتداء به فيما يأتي ويذر، ويخوض معهم ميادين الحجاج والجهاد، وبذلك يعود الأمر سيرته الأولى، كما لو أرسل سبحانه رسولا من البشر ويقعون في لبس وحيرة جزاء وفاقا. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ومن نظر في آيات القرآن وعرف تاريخ الأمم تبين له أن سنة الله في عباده أن يرسل إليهم رسلا من أنفسهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، والله أعلم. مسألة السابعة في حاجة البشر إلى الرسالة. مسألة السابعة في حاجة البشر إلى الرسالة. في حاجة البشر إلى الرسالة. يا حمد لعله بهذا يعلم أن أعظم شبهة يعني تعلق بها أعداء الرسل هم أن الرسل بشر مثلهم، ويقولون يعني ما الذي فضلكم علينا، كما في هذه الآيات: بشر مثلنا كذب الثمود النذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع أبشرا منا واحدا نتبع إنا إذا مثل الضلال أو يذكر عليه من بيننا. مش أنه خصه يوم. ما الذي خصك من بيننا؟ أنت واحد مثلنا. واحتجوا على بأن هذا بشر يريد أنه يتفضل علينا يجعل لنفسه فضيلة علينا، كما قال قوم نوح: هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يتشرف ويصير أفضل منكم. هذه شبهات شيطانية يلقيها بها الشيطان إلى قلوبهم. وهؤلاء المكذبون للرسل المحتجون بهذه الحجج هم مع تكذيبهم وكفرهم خير من أولئك الكفرة الملحدين الجاحدين لخالق هذا الوجود. هؤلاء أكفر الخلق وأشقاهم وأجهلهم وأضلهم على الإطلاق. هؤلاء الذين نسمع ونقرأ عنهم، نسأل الله العافية، هؤلاء ما جحدوا الرسالة فقط ولا اعترضوا على الرسالة بكون الرسول بشر، لا جحدوا أصل الأصول، جحدوا، كفروا برب العالمين ولم يجحدوا يعني عبادته أو يشركوا في عبادته، لا، بل جحدوا وجوده. ومن جحد وجود الله فقد جمع واجتمع له في ذلك كل أنواع الكفر، كل أنواع الكفر مندرجة في هذا الاعتقاد من الإلحاد. فالذين الملحدون الجاحدون لرب العالمين لا يؤمنون بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بقدر، فلا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، نسأل الله العافية. وهؤلاء هم الآن كثيرون ولهم صوت ويلقون بالشبهات على الأغراض ويلقون بها بين المسلمين في وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة. فنسأل الله أن يعصمنا من الكفر والإلحاد، يعصمنا من مضلات الفتن. وهذا يوجب للمسلم أن يحذر من القراءة لهؤلاء، قراءة ما يبثونه في مؤلفات أو يبثونه في برامج في وسائل أنواع وسائل البث. المسلم أن يحذر ولا ينظر فيما يلقون به، ويسأل ربه الثبات، يسأل ربه أن يثبت قلبه، ويدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا إله. سبحان الله، عفى الله عنك. يقولون أحصانك أن الشيخ ألف هذه الشيخ لما انتشر بعض الملحدين في ذاك في زمانه، شو اسمه؟ لا، هذه ألفها للطلاب، ألفها مذكر للطلاب. بس يقولون كان ذاك الوقت كان فكر الشيوعي منتشر شوي مع الحاد، فأراد أن يخرج مذكرة هذه طلاب الجامعات تصبح فيها ردود عقلية على بعض الملحدين. إنه الظاهر إنه ألفها. يعني على كل حال، رحمه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما لها ما نسيت أنا، ما ذكر مقدمة أنه ألف كذا. ما ذكر كذا سبب التأليف. لا، ذكر هذه بعض الشرح الرسالة. خال بعض، لكن هما ما سوى ما لا. قال: هذه كلمة مختصرة في جملة من مسائل التوحيد، كتبتها وفق المنهج المقرر على طلاب السنة الثالثة من كلية اللغة العربية. ها، ما تفضلت. خلاص، كتبها. هي أصعب من اسمها مذكرة، لكن بعض يقول كان السبب هذا بعض الأشياء العقلية الموجودة في هذا الكتاب. هذا استنتاج من مضمونات السائل. سهل. سلام. ايه والله مشكلة. كتاب التوحيد؟ ايه، الاسبوع الماضي ما جت فرصة ولا ما جت. لا، كذلك محرم الرعب بالله. والله ما ادري، الله لنا اليوم. لا لا إله إلا الله. كم وش الوقت؟